الأمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي إلا أتأتون واتقوا الذي خلقكم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا

وقال يا